بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أنا كلامنا في مناط الصدق في القضايا. عادة هنالك كلمة معروفة بين المناطق أو الفلاسفة، وهذه الكلمة هي أن مناط الصدق في القضايا مطابقتها لنفس الأمر. كل قضية اللي هي مطابقة لنفس الأمر فهي قضية صادقة، وكل قضية مو مطابقة لنفس الأمر فهي قضية كاذبة. ولكن هذا نفس الأمر، وعاء نفس الأمر، هذا الشيء مجمل ومبهم ويحتاج إلى توضيح. نفس الأمر يعني شنو؟ هنا المصنف يقسم القضايا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول القضايا الخارجية، إذا كانت مطابقة لنفس الأمر فهي قضية صادقة. نفس الأمر يعني شنو؟ يعني الخارج. إذا قلنا قتل من في العسكر، فإن تحققت هذه القضية في الخارج فهي قضية صادقة. إذا قلنا مثلا الشمس طلعت، السماء أمطرت، ملاكها ملاحظة الخارج، هذا القسم الأول. القسم الثاني القضايا الذهنية، كما في قولنا الإنسان كلي، هذه ملاك صدقها مطابقتها لنفس الأمر. نفس الأمر يعني شنو؟ يعني مطابقتها للواقعية الذهنية، لأن أنت ماذا تحكي عن قضية خارجية؟ أنت ذا تحكي عن قضية ذهنية. أنت ماذا تقول الإنسان في الخارج كليا؟ أنت ذا تقول الإنسان في الذهن كلي. ونسلط الضوء على هذا الإنسان الذهني، واقعا يتصف في الذهن بصفة الكلية؟ الجواب نعم. إذن هذه القضية الإنسان كلي قضية صادقة. يبقى الكلام في القسم الثالث اللي ما إلها مطابق هذه القضايا لا في الذهن ولا في الخارج. هنا ماذا نقول؟ وما هو ملاك الصدق في هذه القضايا؟ سنقرأ الإشكال. ومنها يعني من التصديقات الحق ما له مطابق يطابقه، إلى مطابق يعني أكو هنالك واقعية، هذه القضية تحكي عن تلك الواقعية. ولكن العجيب أن هذه الواقعية مو موجودة لا في الذهن ولا في الخارج، هذا الشيء غريب، ومنها ما له مطابق يطابقه، اللي هذا الموضوع الذي تقولونه يطابق ذلك المطابق ويحكي تلك الواقعية، لكن هذا المطابق غير موجود لا في الخارج ولا في الذهن. مثل شنو؟ مثل جميع القضايا العدمية، كما في قولنا عدم العلة علة لعدم المعلول، وجود العلة علة لوجود المعلول، عدم العلة علة لعدم المعلول، يعني الجد علة للنجاح في الدراسة، عدم الجد علة لماذا؟ لعدم النجاح. زين، عدم الجد، عدم الجد مو أمر وجودي، أمر عدمي. القضية قضية صادقة، عدم العلة علة لعدم المعلوم، ولكن هذا العدم إلى وجود في الخارج؟ أكو فتشي بالخارج اسمه عدم، يعني أنت أي شيء تضع يدك عليه فهو وجود، هذا الجدار، هذه الشجرة، هذا الفرش، هاي كلها وجود. أكو فتشي بالخارج يمكن نقول هذا عدم؟ بلي، وين؟ الكسل؟ كسل شنو هو؟ كسل يعني شنو؟ الجد يعني المذاكرة، عدم الجد يعني عدم المذاكرة. لا لا، الحركة والسكون أمران وجوديان، بلي عدم الحركة يعني عدم الحركة، هذا معناته. بس أنتوا لا تروحون في مثال ثاني حول الحركة والسكون، إحنا كلامنا أنه عدم الجد، الجد أمر وجودي، عدم الجد شنو هو؟ أمر عدمي. لا، ما قلنا الكسل، بس لا تناقشوا في هذا المثال. وجود المصباح في هذه الغرفة علة لإضاءة هذه الغرفة، عدم وجود المصباح في هذه الغرفة علة لعدم إنارة هذه الغرفة. عدم وجود المصباح هذا شنو هو؟ وجود المصباح وفهمنا، يعني هذا الشيء يسمى وجود المصباح. عدم وجود المصباح يعني شنو؟ وين هذا؟ فالغرفة نروح فيها ماكو فيها مصباح، شنو أكو في هذه الغرفة اللي تسمونه عدم وجود المصباح؟ أمر عدمي. علم زيد وعدم علم زيد، عدم علم زيد يعني فالشيء أكو في قلبه علم، هاي التصورات والتصديقات المنقوشة على جدار النفس وعلى لوح الذهن. أما عدم علمه، عدم علمه يعني شنو؟ يعني فد لون أسود موجود على القلب هالشكل، مثل صبغ أسود نصبغ به هذا الجدار، نقول علم زيدين علة لكذا، وعدم علم عمرين علة لعدم نجاته. عدم علمه يعني شنو؟ جهله يعني شنو؟ جهل يعني شنو؟ يعني فتشي ملصق بالقلب. شنو هو الجهل؟ يعني الطفل، نقول الطفل جاهل، جاهل يعني شنو؟ يعني أكو فجر ملصق بقلبه هالشكل؟ لا، إذا لم يعلم شيئا الطفل، لا إحنا كلامنا الآن في هذا المصداق، الطفل لا يعلم الفيزياء والمعادلات الرياضية المعقدة لأينشتاين. لا إحنا كلامنا في جزئي واحد، الطفل لا يعلم الفيزياء. شنو هذا؟ هذا الجهل، عدم العلم. شنو هو؟ فتشي؟ لا فتشي. زين، عدم وجود المصباح في هذه الغرفة، هذا شنو هو؟ هذا أمر وجودي؟ عدم وجودكم الآن في بيتكم، يعني فتشي أكو الآن قابع في زاوية من بيتكم اسمه عدم وجود الشيخ في غرفته. واحد عندما يدخل في غرفتكم يشوف فد شبح هناك، نقول شنو هذا الشبح؟ يقول هذا الشبح هو عدم وجود الشيخ في هذه الغرفة لأن رايح للمدرسة. همت القضية، لا تناقشون في المثال، احنا عندما نجيب مثال هذا للتقريب. فالكلام هو أنه عدم وجود نوح عليه السلام في هذا الزمان، يعني شنو عدم وجوده؟ يعني أكو فد واقعية نسميها عدم وجود نوح في هذا الزمان؟ لا، عدم، بعد عدم دا نقول. فإحنا عندما نقول عدم وجود المصباح ما إلا وجود، لا في الخارج، يعني ماكو شيء في الخارج نقول هذا اسمه عدم وجود المصباح، ولا في الذهن، العدم ما إلى مجال في الذهن، لأن كل ما في الذهن فهو وجود. شلون؟ لأنه إذا أكو لوحة ملتفتين، أنتوا ترسمون على هذه اللوحة رسوم، هاي وجودات وأعدام، هاي وجودات. الذهن ملوحة ترتسم فيها صور، الذهن أمر وجودي، كل ما ينتقش فيه أيضا أمر وجودي. فبناء على ذلك العدم لا وجود له لا في الخارج ولا في الذهن. زين، هاي القضية وجدانا نشعر أنها قضية صادقة، أنه عدم وجود العلة علة لوجود المعلوم، ولكن ما إلها مطابق، يعني ماكو فد شيء بالخارج أو في الذهن اللي هذه القضية تحكي عنه. إذن هذه القضية تحكي عن شنو؟ ماكو شيء اللي تحكي عنه. إذا ماكو شيء تحكي عنه، إذن ما هو الفرق بين القضية الصادقة والكاذبة؟ يعني إحنا دا نعرف صدق القضية بحكايتها عن واقعية. إذا ماكو واقعية، إذن كيف نقول أن هذه القضية قضية صادقة؟ وكيف نميز بين القضية الصادقة والقضية الكاذبة؟ بالنظر إلى نقيضها، وهذا الكلام يحتاج إلى توضيح. كما في قولنا عدم العلة علة لعدم المعلوم. المثال الثاني، العدم باطل الذات، يعني ما إلى حقيقة، ما إلى تقرر، ما إلى واقعية، هيش. ما ليس موجودا يكون ليس على قول الحاجي، هيش. قال فد واحد أجل الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه، قال أنا أطلب فلان لا شيء، ما يعطيني. فالإمام صلوات الله عليه قال وخر هذا الفرش مثلا، شنو أكو جواه؟ فوخر مثلا لعله كان يصور فلوس أكو شيء، وشاف كل شيء ما هو، قال لا شيء. قال له أخذه الإمام، يعني تطلب لا شيء، أخذ هذا لا شيء. فالكلام عندما نقول العدم باطل الذات، الموضوع وهو العدم لا وجود له لا في الخارج ولا في الذات. البطلان باطل الذات أيضا لا وجود له لا في الخارج ولا في الذهن، مع أن القضية قضية صادقة. إذن هاي تحكي لنا أي واقعية؟ ماكو واقعية اللي هاي تحكي عنها حتى تكون قضية صادقة بلحاظها. إذ العدم لا تحقق له لا في خارج يعني عالم العين هنا ولا في ذهن ولا لأحكامه وآثاره. من أحكام العدم مثلا عدم العلة من أحكامها أنها علة لعدم المعلول، هذا حكم، هاي عليتها لعدم المعلول ما إلى وجود، واضح؟ هاي العلية أكو فتشي في الخارج نقول هذه علية عدم العلة لعدم المعلول؟ لا، العلية حكم ولكن في القضايا العدمية لا وجود لها. زين هاي القضايا صادقة لو كاذبة؟ قضايا صادقة، وهذا النوع من القضايا تعتبر مطابقة لنفس الأمر، يعني مطابقة للواقع. فإن العقل إذا صدق كون وجود المصباح إلا لوجود النور اضطر إلى تصديق أنه ينتفي وجود النور، إذا انتفت علته. إذا المصباح إلا للنور، فإذا انتفى المصباح انتفى النور، أنه ينتفي المعلول إذا انتفت علته. وهذا معنى كون عدم العلة علة لعدم المعلول. عندما تقول ينتفي المعلول عند انتفاء العلة، إذن عدم العلة علة لانتفاء المعلول، مع أنه لا مصداق محقق وثابت للعدم لا في الخارج ولا في الذهن، إذ كل ما حل في واحد منهما من الذهن والخارج فله وجود. إذن العدم لا وجود له لا في الخارج ولا في الذهن. فهاي القضية تحكي عن ماذا؟ احنا يمكن لنا ان نبسط القضايا، نقول لا، انتو تقولون كل قضية لابد ان تحكي عن واقعية وتتطابق مع واقعية. من قال لكم هاي القاعدة الكلية؟ في القضايا الوجودية نعم هذا الكلام وارد، القضايا الوجودية لابد أن تحكي عن واقع تتطابق مع الواقع. القضايا العدمية ملاك صدقها تطابقها مع الوجدان، إذا تطابقت مع الوجدان فالقضية صادقة، إن لم تتطابق مع الوجدان فالقضية كاذبة. هذا تبسيط، لا ربط له، ماذا يحكي عن واقعية ذهنية أو خارجية، لكن العقل عندما يلاحظ القضية يجد أن هذه القضية صادقة، يعني شنو؟ يعني يطمئن وجدانه إليها، يقر وجدانه بها، هذا معنى صدق. الوجدان لا يختلف، نعم من كان مريضا يمكن أن يرى الواحد اثنين على قول الكفاية، إلا أن يكون اللاحظ أحول العينين فيرى الواحد اثنين. الشكر حلو، لكن إذا واحد ابتلي ببعض الأمراض يرى السكر مرا، يصير هالشكل في بعض الأمراض. فواحد يقول لا العدم إلى واقعية، وهذا إما يغالط نفسه، يعني يقول باللافظ شيء وقلبه مطمئن بعدمه، أو لا وجدانه وجدان منكوس، هذا ممكن، بس هاي حالة شاذة، العدم باطل الذات، القضية كل وجدان يقبل. انتوا ليش تقولون فد قاعدة حتى واحد يتورط بها، انه الصدق كل قضية منوط بتطابقها مع واقعية عينية خارجية. من أقول لكم هذا القاعدة؟ أي لا آية ولا رواية، أنتوا سويتوا القاعدة وتورطتوا بها في القضايا العدمية. هذا تبسيط للجواب. المصنف ما يتعرض لهذا الجواب، وإنما يتعرض لجواب آخر، وهذا الجواب يتوقف على تحديد معنى وعاء نفس الأمر. فد وعاء اسمه نفس الأمر، المناطق كل قضية يقولون هاي مطابقة لنفس الأمر، إذن هي قضية صادقة. هذا وعاء نفس الأمر شنو هو وشنو يحتوي عليه؟ المصنف الآن يريد يتناول ما هو معنى وعاء نفس الأمر، والذي ينبغي أن يقال بالنظر إلى الأبحاث السابقة بناء على مباني أصالة الوجود. طبعا يقولون هذا الجواب لم يذكره غير المصنف، يعني المصنف تفرد بهذا الجواب فيما يعلم. وعاء نفس الأمر يعني وعاء الواقع. نفس الأمر يعني الواقع، وعاء نفس الأمر يعني وعاء الواقع. احنا عندنا واقعية غير الوجود؟ لو ما عندنا بناء على أصالة الوجود، لا ما عندنا. إذن وعاء نفس الأمر يحتوي فقط على ماذا؟ على الوجود. زين، هذا واضح. يعني إذا طلعت خارج إطار الوجود وين توقعون؟ في عالم الهيج توقعون، هناك في عالم العدم، عالم عدمستان. بعد ماكو شيء، بعد ما وراء عبادان قرية في القديم كانوا يمثلون هالشكل. إذا طلعتوا من عبادان بعد انتهت القرى، هاي آخر قرية. فإذا واحد طلع من حدود الوجود بعد ما يشوف شيء، بعد كل شيء ماكو. هذا واضح، هذا واضح المطلب. إن الأصيل هو الوجود الحقيقي، الوجود الحقيقي هو الأصل، وهو الوجود الحقيقة، التحقق، الثبوت لمن يكون للوجود، وله كل حكم حقيقي. المحمولات الحقيقية لمن؟ للوجود. نقول الشيء إما واحد أو كثير. الوحدة من عوارض شنو؟ الوجود. الكثرة من عوارض الوجود. العلية من عوارض الوجود. المعلولية من عوارض الوجود. القوة من عوارض الوجود. الفعل من عوارض الوجود. إذن ماكو غير الوجود، وكل محمول حقيقي مو محمول افتراضي يحمل على شيء، فإنما هو حكم للوجود. إذن إطار نفس الأمر إطار ضيق يسع الوجودات فقط، حتى العوارض الغير مثل البياض. البياض أيضا حكم للوجود. عندما نقول الجدار أبيض، الجدار وجوده هسه بواسطة أو بلا واسطة، بالنتيجة هذا محمول لوجود. موضوع جميع المحمولات هو الوجود. زين، ولكن إحنا نقوم بتوسعتين لهذا الوعاء. هذا الوعاء وعاء ضيق، شوية شوية نوسعه، هذا وعاء نفس الأمر. التوسعة الأولى ندخل في وعاء الواقع الماهيات. أول هذا وعاء نفس الأمر كان يشمل الوجودات فقط، بعدين شوي نوسع هذا الوعاء حتى يشمل الماهيات أيضا. نقول الإنسان موجود. الإنسان شنو هو؟ ماهية لولا ماهية؟ نقول الإنسان موجود. الإنسان له واقعية، الإنسان له عينية. أنتوا قلتوا في البداية الوجود موجود، شلون الآن تقولون الإنسان موجود؟ خو هذا جاوبناه فيما مضى، قلنا الوجود له شكل، له لون. شنو لون الوجود؟ الماهية. فإذا لها وجود ببركة الوجود، فأيضا ندخلها في دائرة الوجود ببركة الوجود. مثل شنو؟ مثل الفوقية. الواقع الأصيل هو السقف، الفوقية شنو هي؟ الفوقية الطفيلية الساق. فما دام الطفيلية إليه وموجودة في حضنه، إذن نقول الفوقية أيضا موجودة، وجود تبعي ووجود عرضي، ولا تترك يعني مو فد شيء يضاف إلى الساق، موجودة بوجوده، موجودة في حضنه. فإذن هذا وجود، ولكن وجود ملون بلون الإنسانية، بينما هذا وجود ملون بلون الجدارية، فالألوان ذا تختلف. ما دام هذا الوجود ملون بهذا اللون، إذن لونه له وجود ببركة وجوده، فأيضا دخلوه في كشكول نفس الأمر. كشكول الفقراء القدامى كان يأخذون في الزبيل، كل بيت يجون، كل بيت يطيهم فتشي، واحد يطيهم دينار، واحد يطيهم قند، واحد يطيهم وصلة قماش مثلا، أي شيء. فهذا يسموه كشكول، يعني كل شيء بيه. فهذا كشكول نفس الأمر أول شنو كان بيه؟ فقط وجودات. بعدين ببركة هذه الوجودات الماهيات أيضا اقتحمت في كشكول نفس الآن، فشوية توسع هذا الكشكول. واضح لو لا؟ ثم نريد نشوف النتيجة وين نوصل. لما كانت الماهيات ظهورات الوجود، يعني الوجود يتجلى لنا في شكل إنسان، في شكل جدار، في شكل شجر، ظهورات الوجودات للأذهان، يعني يظهر للأذهان بهذا المظهر. نمثل بمثال آخر، مثل أمواج البحر. الموجود شنو هو؟ الموج. شكل الموج حقيقة ثانية تضاف إلى الموج، ها؟ مثل ثوبي اللي يضاف إليها الشكل. لو شكل الموج وجوده بوجود الموج، ياهو منها، ها؟ مو موجود مستقل، موجود اندكاكي. ولكن بالنتيجة ما دام الموج موجود وهذا لون الموج، فإذا إلى النحو من الوجود، فسسموه الوجود العرضي، سموه الوجود بالعرض، بالنتيجة موجود. صحيح لولا؟ فإذا دخل في شنو؟ في دائرة نفس الأمر. الماهيات كلها مرة واحدة دخلت في وين؟ في دائرة نفس الآن، فاتسعت الدائرة. ثم لما كانت المهيات ظهورات الوجود ظهورها للأذهان، توسع العقل توسعا اضطراريا، يعني يضطر إلى ذلك. في البداية يقول الأصيل هو الوجود، إن الوجود عندنا أصيل، دليل من خالفنا عليل، لأنه منبع كل شرف، والفرق بين نحوي الكون يفي. يقعد الشكل يقول، بعدين عندما يجي باوع الخارج شوف، لا هذا صحيح هذا المطلب، ولكن هذه الوجودات لها مظاهر، فمظاهرها أيضا لها نحو من الثبوت. إذن هي موجودة ولو مو بوجود مستقل، لكن موجودة. عقل هالشكل يقول، توسع العقل توسعا اضطراريا باعتبار الوجود لها. لمن؟ للماهيات. يقول الماهيات أيضا موجودة فنحو من الوجود، وحمل الوجود عليها، وصار مفهوم الوجود والثبوت والتحقق والكينونة والواقعية يحمل على الوجود والماهية. هم نقول الوجود موجود، هم نقول الماهية موجودة، هم نقول الوجود ثابت، هم نقول الماهية ثابتة، ولكن شتان ما بين الثبوتين. كما أننا نقول السقف موجود ونقول الفوقية موجودة، ولكن شتان ما بين الثبوتين. وأحكامهما، الوجود لها أحكام، الماهية لها أحكام أيضا. أحكام الوجود موجودة، أحكام الماهية أيضا موجودة. يعني أربعة أشياء صارت، الوجود موجود، هذا واضح. أحكام الوجود موجودة، شنو أحكام الوجود؟ العلية، العلية من أحكام الوجود. الوجود إما علة وإما معلول، العلية موجودة لولا أيضا موجودة، المعلولية موجودة لولا أيضا موجودة، هذا اثنين. الماهية موجودة، ليش موجودة؟ لأنها لون الوجود، إذا الملون موجود اللون موجود أيضا. الرابع، الماهية لها أحكام، الماهية لها أحكام، إن شاء الله يجي في البحوث القادمة أحكام المهية، ما أعرف الفصل الثامن السابع كذا، أحكام المهية. شنو أحكام المهية؟ المهية كلية مثلا، الكلية مو من أحكام الوجودات، احنا ما عندنا وجود كلي، عندنا وجود كلي أشير إلى وجود كلي، وين هذا الوجود الكلي؟ انتو خو جزئي، هذا الجدار جزئي، هاي الشجرة جزئية، الشمس جزئية، ما عندنا وجود كلي. فالكلية من أحكام شنو؟ من أحكام المهيات. ها؟ كلها جزئية، كلها جزئية، كلها جزئية، بلحاظين، بلحاظ أنها وجود جزئية، لأنها نقش في جزئية، بلحاظ ماهيتها كلية. فإذا الكلية من أحكام المهية، الكلية موجودة لولا؟ نعم، إذا الماهية موجودة حكمها أيضا موجود. الجنسية والنوعية والفصلية والعرضية، هاي شنو؟ أحكام المهية، كلها موجودة. وهذا هو التوسع الأول في دائرة الوجود، دائرة نفس الأمر. دائرة نفس الأمر في البداية كانت مختصة بالوجود وأحكامه كالعلية والمعلولية، ثم اتسعت فأصبحت تشمل الماهية وأحكامها. هذا التوسع الأول. لا، الوجود هو الأصيل، الوجود هو الأصيل، ولكن الماهية لها وجود غير أصيل، لها ثبوت بنحو من أنحاء الثبوت. لسه أكو فالتوسع ثاني، هذا وعاء نفس الأمر بعد كلش يتسع. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.